بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. نبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، ونطلب من الشيخ فهد المواصلة فعلى بركة الله. صفحة 593 آخر صفحة، 1048 أخبرنا يعقوب، 1048. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني. قال أخبرنا أولا جعفر بن عبد الله بن يعقوب. عندي يعقوب بن عبد الله بن يعقوب، هل هي عندكم كذا؟ ما أدري ليش. جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني. إيه لا، أخبرنا يعقوب، عندي أخبرنا يعقوب بن عبد الله بن يعقوب، أخبرنا محمد بن هارون الروياني. يمكن، نعم ماشي، إذا التحقيق يحتاج إلى تحقيق. نعم نعم. قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد حا وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا أحمد بن علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي رب، ذكر أو أنثى، أشقي أو سعيد، وما الرزق وما الأجل، فيكتب ذلك وهو في بطن أمه. أي نعم، يعني الله وكل بالرحم ملكا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد أن الله وكل بالرحم ملكا، ملك الأرحام، ملك الأرحام، فيقول: يا ربي نطفة علقة، يا ربي مضغة، يعني يكون 40 يوما نطفة ثم مثلها علقة ثم مثلها مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها يعني بعد الأربعة أشهر يقول الملك يسأل ربه: أي ربي، ذكر أو أنثى، أشقي أو سعيد، وما الرزق وما الأجل، فيكتب ذلك وهو في بطن أمه، فلا يتعدى ما كتب. أي نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زيد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معرضا أي رب ذكر أم أنثى أم أنثى؟ نعم. قال فيقضي الله إليه أمره. قال ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. حتى النكبة ينكبها ينكبها حتى النكبة ينكبها اللكمة في الرجل ونحوها كل ذلك مكتوب. نعم مكتوب في قدر الله عز وجل. هذا اللفظ لحديث أبي صالح وحديث يونس قريب منه. قال رجاله ثقات ما عدا يونس فقد وصف بالخطأ في حال مع أنه ممن رواه له الجماعة. أي نعم يعني البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو عامر حا قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو عامر عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم. نعم فيدخل الرحم يبعث ملكا فيدخل الرحم. نعم. فيقول أي ربي ماذا؟ فيقول غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول شقي أو سعيد. فيقول أي ربي ما أجله؟ فيقول كذا وكذا. فيقول ما خلقه وما خلائقه؟ أين؟ قال فيقول كذا وكذا فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. نعم. لفظهما قريب واللفظ لأحمد. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك البصري حا وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا جدي محمد بن عبد الله بن عمروي قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد من سعد في بطن أمه. ألفاظهما سواء. السعيد من سعد في بطن أمه. نعم ألفاظهما سواء يعني مكتوب هذا في علم الله عز وجل وفي ما كتب. نعم وأنه لابد يعني من أول نشأته معروف يعلم الله عز وجل هل هو شقي أو سعيد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب بن جميل بن منظور عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها ثم مضى بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك فخطبنا فكان في خطبته الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح وهو خالد بن يزيد بن صبيح نسبة إلى جده عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي أن أم الدرداء حدثته قالت حدثنا أبو الدرداء قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وأثره، وشقي أم سعيد. نعم، مراد بمضجعه يعني موته. نعم أحسنت. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد. نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، المراد بالآثر هو ما خلفه من عمل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن خالد الحزوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10، ثم ينفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة، ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. وحدث علي بن إبراهيم فنقفها، يعني ما معنى نقفها؟ يعني كتب في نقرة القفا، يعني كتب في الجمجمة شيء. ها؟ كتب في جمجمته. اي نعم. قال وحدث علي بن إبراهيم بن المعلى الشونزي قال سمعت أبا الحسن علي بن عبيد الحافظ قال سمعت أبا عبد الله ابن أبي خيثمة يقول سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول إن حدرت من سر من سر من رأى من سر من سر من رأى إن حدرت من سر من رأى إن حدرت من سر من رأى إلى بغداد سامر رأى. سامر رأى. نعم يسر من رأى سامر رأى. أي نعم. إلى بغداد إلى بغداد في حاجة في حاجة لي، فبينما أنا أمشي في بعض الطرق إذ في بعض الطريق في بعض الطريق إذ أنا بجمجمة قد نخرت فأخذتها فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى الخلف. على الجبهة مكتوب شقي، نسأل الله العفو، والياء مكسورة إلى الخلف. يعني نكتبها لكم مكسورة إلى الخلف. كيف مكسورة إلى الخلف؟ هكذا، ما أدري تشوفونه أو ما تشوفونه، مكسورة إلى الخلف من تحت، مكسورة إلى الخلف. إيه نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن قارن ابن العباس قال حدثنا أبو حاتم قال معنى أنه يكتب بالعربية. نعم، يراها من يراها وقد لا يراها، يعني ما يراها الكل، مكتوب في جبهته على العظم. نعم، نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض وقال ما من عود أو شيء ينكت به بالأرض، ينكت به بالأرض. نعم، وقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. نعم. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هذا غير ممكن، سؤال يعني يعتبر هذا السؤال إيش نقول عنه؟ فاسد. إيه سؤال فاسد. إيه نعم، لأن السؤال عن يعني الذي هو سؤال غير ممكن يسمى سؤال فاسد. أصلا هم تصوروا أنهم يتركون العمل، وهذا لا يمكن، لا يمكن، من لابد كل حارث وهمام لابد أن يعمل، فإذا لم يعمل خيرا عمل شرا، إذا لم يشغل نفسه شغلته بالشر، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يجبهم، ما قال لا ولا نعم، أفلا نتكل على كتابنا وندعو، ما قال لا ولا نعم، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا النوع من الجواب يسمى التفات، يعني يسمى يعني إعراض عن الجواب الحقيقي والإجابة بما هو أنفع. نعم. قال أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه البخاري عن آدم ومسلم من حديث شعبة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى بقيع الغرقد، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعدنا حوله، وأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، شقية أو سعيدة. هنا إلا وقد علم مكان، علم الله مكانها من الجنة أو النار، شقية أو سعيدة. نعم. فقال رجل يا رسول الله ألا ندع العمل ونقبل على كتابنا، فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة صار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقوة يسر لعملها ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه مسلم عن أبي بكر قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن العلاء قال أخبرنا أحمد بن المقدام حا وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نزل فمنهم شقي وسعيد، فقال عمر يا نبي الله على ما نعمل، على أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه؟ قال لا، على أمر قد فرغ منه وجرى به الأقلام، ولكن كل امرئ ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حا وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أسد الواسطي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت مطرفا عن عمران بن يزيد الرشك نعم قال سمعت مطرفا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قيل أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعرف لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، أهل الجنة من أهل النار. نعم. قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال نعم، كل ميسر لما خلق له، أو قال يسر. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز إملاء قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا روح بن القاسم محمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة لا أقصد قبلها محمد بن إبراهيم بن نيروز نيروز بن قال حدثنا فيروز لكن يلا نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال حدثنا روح بن القاسم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن سراقة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرنا عن ديننا. أخبرنا ولا خبرنا؟ أخبرنا. نعم. عن ديننا كأننا ننظر إليه. قال فيما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير يعملون. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه مسلم. قال أفيما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير يعملون. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مرزوق أبي بكر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال سراقة رضي الله عنه يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا الآن العمل أفيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب أو نعمل فيما نستأنف. قال كل ميسر للذي خلق له. قال سراقة ما أنت أحق بالاجتهاد مني الآن. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا جدي إسحاق بن البهلول قال حدثنا يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى يعني كتب ما العباد صائرون إليه وقدر المقادير تحفز على الاجتهاد في العمل. اي نعم الانسان يجتهد ويحرص على ما ينفع ولا يعجز. اي نعم وان اصابه شيء فيقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حاء قال واخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدركه السوء ولم يعمله. قال أو غير ذلك إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع. هذا الدليل على أنه ما أحد يعرف سر القدر إلا الله عز وجل. ما يعرف يعني أي نعم. ولهذا قال أو غير ذلك لما قالت هذا عصفور من عصافير الجنة أنكر عليها حكمها لم يدركه السوء لم يعمل. قال أو غير ذلك إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. نعم يعني بقدر الله عز وجل. يعني هذا الحديث قبل أن يخبر النبي أن أطفال المؤمنين في الجنة. نعم. هذا الحديث قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أطفال المؤمنين في الجنة. لعله قبل أن ينزل ألحقنا بهم ذريتهم. يعني قبل أن يتكامل الوحي ويخبر الله عز وجل أن الذين آمنوا يلحق الله بهم ذرياتهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال لكن هذا يعني عصفور من عصافير الجنة ما تيقن أن أبوها وأمه من أهل الجنة يعني لم يتيقن فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يعني ربما أن أباه وأمه ليسوا من المبشرين بالجنة، فعلى هذا يتجه الإنكار. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر حا وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا القعنبي قال حدثنا قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم، والله أطلع الخضر على يعني أن هذا الغلام نعم طبع كافرا فقتله، لأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. أخرجه مسلم وأبو داود عن القعنبي. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الحسن الأشيب ومحمد بن جعفر واللفظ للأشيب عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا حكم أهل الفترة، هذا الحديث الذي ستقرأه في حكم أهل الفترة. نعم. عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. قال يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول. نعم. ثم تلا هذه الآية ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله. نعم. ويقول المعتوه لم يجعل لي عقل أعقل به خيرا ولا شرا. نعم. قال ويقول المولود لم أدرك الحلم. قال فترفع لهم نار فيقال ردوها ترفع لهم نار في يوم القيامة في عرصات القيامة فيقال لهم ردوها أو ادخلوها. نعم. قال فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل. قال ويمسك عنها من كان في علمه شقيا لو أدرك العلم لو أدرك العمل لو أدرك العمل. نعم. قال فيقول إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب أتتكم. لأن الله يقول لهم مباشرة إيه فيعصونه، يعني من عصى ومن يطيعه هذه النار التي يريدونها هي جنة. نعم. أهل الفترة شيء عام، كل من لم يعني يبلغه كتاب ولا رسول، كل من لم يبلغه كتاب ولا رسول نعم هو يحتج ويقول يعني لم يأتني كتاب ولا رسول. نعم. قال فيقول إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب أتتكم، يعني تعصونهم من باب أولى تعصونهم من باب أولى. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صعد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم حا وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أحمد المرقي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم عن المعتمر حاء وحديث ابن صاعد عن سليمان عن أبي الأشهب عن أبي الأشهب عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الخلق فجعلهم في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقا في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره فمن أصابه شيء من ذلك يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي يعني الله أمر القلم أن يكتب علمه بما هم صائرون إليه. نعم. فجف القلم على علم الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عياش عن مالك بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. أي نعم. المقسوم حاصل والهم زيادة. لا تكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر لقلوق قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة السلمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قيل على ما نعمل؟ قال على مواقع القدر. قال أنكم لا تجاوزون ما كتب ستعملون على وفق ما كتب على مواقع القدر. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر محمد يعني الملائكة لما تكتب أعمالكم ثم تقارن ما كتبته بما في اللوح المحفوظ كأنها نسخت من اللوح المحفوظ. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال حدثنا عيسى بن أحمد بن وردان البلخي قال حدثنا إسحاق بن الفرات المصري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم أبو الهيثم عن سماك بن حرب عن طارق بن شهاب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء وليس إلي من الهدى شيء أي من الهدى القدري يعني الكوني شيء وإنما يعني هو عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم الهداية الدلالة والإرشاد التي بمعنى الدلالة والإرشاد لكن الهداية التي بمعنى يعني الإلهام والتكوين فهو لله عز وجل ولهذا أثبت الله له الهداية ونفاها عنه المنفي من الهداية غير المثبت فالمنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية هو هداية التوفيق والإلهام القدرية وأما المثبت له فهو هداية الدلالة والإرشاد الشرعية. نعم. بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. إن الله وعد يقول إن الله وعدني في يوم القيامة وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله ما يجعل له سلطان إلا على الذين هم من أهل النار قدرا هنا إلا من وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. نعم. وبعث خلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. قال أخبرنا أحمد بن عمر الضلالة القدرية ليس له منها شيء إنما يدعو ويزين. نعم. وقد يوافق وقد يعصى قد يوافق وقد يعصى. نعم. هداية التوفيق والإلهام القدرية الكونية هي بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وأما هداية الدلالة والإرشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي إياه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا موهب بن يزيد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان عنه يعني عن عقيل عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون فقال إنكم يذكرون، يعني تذكرون بينهم يذكرون أو يذكرون لعلها يتذكرون فقال إنكم قد أخذتم في شعبين بعيدي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، يعني كأنهم يتجادلون بينهم. نعم. يعارضون القدر بالشرع، والموفق من وفق للتوفيق بين القدر والشرع. حقيقة التوفيق بين القدر والشرع لا يوفق لها إلا من أراد الله سعادته. نعم. فالذي يضرب القدر بالشرع يعني هذا ما وفق. نعم. فقال إنكم قد أخذتم في شعبين بعيدي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم ولقد أخرج يوما كتابا قال ولقد أخرج يوما كتابا قال وهو يقرأ هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو غسان حا وأخبرنا عمر بن الزكار التمار قال حدثنا حسين بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى من كتابه في كتاب القدر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولفظ الحديث لعلي بن الجعد إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم أخرجه البخاري ومسلم. لكن هذا إنه يعمل حقيقة فيما يرى الناس يعمل حقيقة بعمل أهل النار، لو مات على هذه الحال لصار من أهل النار وإنه لمن أهل الجنة فيما يختم له به، فلا يعني ما فيه تعارض، وإنما الأعمال بالخواتيم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. لا عليكم ألا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، لأن العبرة بالخواتيم، بالأعمال بالخواتيم. نعم. حتى تنظروا بما يختم له. نعم. الله المستعان. قال أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على شيئين في يده قال ففتح اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه أهل الجنة بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل عليهم إلى يوم القيامة لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد وقد يسلك بالسعيد طريق الشيطان. وقد يسلك بالعبد السعيد يمكن فيها السعيد نعم طريق الأشقياء حتى يقال هم منهم هم ثم يدرك أحدهم سعادته ولو قبل موته بفواق ناقة يعني قدر حلبة الناقة نعم. وقد يسلك بالأشقياء الناقة قدر حلبة الناقة نعم. وقد يسلك بالأشقياء طريق السعادة حتى يقال هم منهم هم ثم يدرك أحدهم شقاوته ولو قبل موته بفواق ناقة نعم. قال ثم فتح يده اليسرى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم لأهل النار بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل عليهم إلى يوم القيامة لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد. وقد يسلك بالسعيد طريق الشقاء حتى يقال هم منهم هم ثم يدرك أحدهم سعادته ولو قبل موته بفواق ناقة. وقد يسلك بالأشقياء طريق السعادة حتى يقال هم منهم هم ثم يدرك أحدهم شقاوته ولو قبل موته بفواق ناقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بخواتمه نعم الحي لا تؤمن عليه الفتنة نعم. من كان منكم مستن فليستن بمن قد مات وعرفنا أنه مات على حسن الخاتمة نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل زمنا من عمره عملا سيئا لو مات عليه دخل النار ويتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله فيه قبل موته. قيل يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه سأل الله الكريم من فضله. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا حديث صحيح نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله هذا يفسر حديث ابن مسعود لما تفضلت نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين أخرجه البخاري ومسلم. الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين نعم أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال وحدثنا هارون بن مروان الرقي وكثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب المعنى واحد عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذرار المؤمنين فقال من آبائهم قلت يا رسول الله بلا عمل قال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. قالت قلت يا رسول الله فذراري المشركين فقال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. أخبرنا محمد بن عبد صحيح نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن أبي سنان حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن وهب بن خالد الحمصي

قال حدثني عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد عن قيس بن حجاج الروقي عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا أحفظ حديث هذا من حديث هذا، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا يعني غلام. لفظ هذا من لفظ هذا اختلط عليه. نعم. لكن رواه بما يفيد في نعم معنى الحديثين. نعم. فقال يا غلام أو قال يا غليم ألا أعلمك كلمات؟ قال حوى أخبرنا محمد بن علي ابن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة والليث عن قيس بن حجاج عن حنش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ردفت رسول الله ردفت يعني رسول الله يعني ركب معه على حمار كما ورد. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم. ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف يده ورائي فقال يا غلام. فأخلف يده ورائي يعني تحسسه بيده عليه الصلاة والسلام، فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد ابن وهب في حديث غيره: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير على أن في الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. قوله يعرفك، وقال العلماء أن الله لا يوصف بالمعرفة لكن يخبر عنه بها. أقول الباب الأخبار أوسع من باب الصفات، يكون هذا باب ما يقال إيه من باب الأخبار ما يقال العارف، لكن هي أيضا من يعني مفردات علمه سبحانه وتعالى، من أفراد علمه، ومن باب الإخبار على سبيل المشاكلة. تعرف إلى الله في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء على سبيل المشاكلة والمقابلة، والجزاء من جنس العمل. هنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ها؟ يعني إذا كنت في رخاء لا يبطرك الرخاء وتنسى الله، يعني لا تبطر بالنعمة والرخاء وتنسى ربك، فتعرف إلى الله في الرخاء إذا وقعت أنت في شدة وذهلت عن نفسك يعرفك في الشدة. نعم. واضح. واضح. الحمد لله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن الوليد أبو جعفر قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب التمار قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام أو قال يا غليم ألا أعلمك لعل الله ينفعك؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكون أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في عند الشدة، جرى القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، فاعبد الله بالصبر مع اليقين، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. نعم. فاعبد الله بالصبر مع اليقين. نعم. بالصبر واليقين تدرك الإمامة في الدين. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد

بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغض. أكمل بارك الله فيك. قال يقولون الخير من الله، قال يقولون الخير من الله والشر من الخير إبليس الخير والخير من إبليس الخير من الله والشر من إبليس، ويقرؤون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء، ثم يكون المسخ فيهم عاما. المسخ فيهم عاما، نعم، أولئك قردة وخنازير. ثم يكون الخسف قل من ينجو منهم، المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، قليل فرجه أو قليل فرحه، نعم، شديد قليل فرحه شديد غمه. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قيل يا رسول الله ما هذا البكاء؟ قال رحمة لهم الأشقياء، إن فيهم المجتهد وفيهم متعبد، وليسوا بأول من سبق إلى القول به وضاق. يعني مع أن فيهم المجتهد وفيهم متعبد كذبوا بالقدر. قال إن وضاق بحمله ذرعا. إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل يا رسول الله فما الإيمان بالقدر؟ قال تؤمن بالله وحده وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق، ثم خلق الخلق لهما، ثم جعل من شاء منهم للجنة وجعل من شاء منهم للنار، وكل يعمل على قد على أمر قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له. نعم، وصائر إلى ما خلق له. قال الإمام اللكائي رحمه الله صدق الله ورسوله، وهذا لفظ حديث ابن لهيعة. نقف عند رقم 1101، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم واليقين. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. يقول هل الدعاء من القدر؟ نعم، ما يمكن تدعو إلا ومقدر لك أن تدعو. أين الدعاء من القدر؟ نعم، تعالج القدر بالقدر. قد يقول أحدهم ما ذنبي أن يجعلني الله من أهل النار؟ ما يمكن يجعلك الله من أهل النار إلا وأنت مذنب، أنت مستحق للنار، عمل تستحق به النار. وما يدريه أنه من أهل النار. يقول وما ذنبي أن يجعلني الله من أهل النار، يعترض على القدر هذا، ينكر ذنبه والله سبحانه ولا يعلم أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنب. أي نعم، فهو يغالط الآن، يغالطنا بالكلام هذا، يغالط نفسه. لا يمكن أن يجعلك الله من أهل النار إلا وأنت مذنب مستحق للنار. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. أو ما ذنبي أن يسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار. ها، ذنبك أنك عملت بعمل أهل النار، هذا هو ذنبك. شوف التناقض كيف الإنسان، إبليس يلبس عليه ويخليه يتناقض في كلامه. أي نعم، يقول ما ذنبي، شوف يعني حقين عجب، ما نقضي عجبا من هذه العبارة. يقول ما ذنبي أن يسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار؟ ذنبك أنك عملت بعمل أهل النار. تلك قدرته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل الشخص مختارا لمعصية يستحق عليها العقوبة. هذه قدرته، لا تسأل عن قدرته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا مقتضى كماله وألوهيته سبحانه وتعالى. ها؟ كيف؟ أي هذا نعم، هذا الجهل. قد يقول أحدهم، وما هو هو، ما هو بالكاتب يقول قد يقول أحدهم، لكن هذا من وحي إبليس. أي نعم، يقول ابني حلم في منامه، إيش حلم في؟ أن قبرا يصدر أصواتا، وكذلك حلم في منامه رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم من خلف أي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تفسير هذا الحلم؟ أنا على كل حال يعني أقول خيرا إن شاء الله، والرؤية الصادقة الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، والأحلام تكون على ثلاثة: الحلم يسر فهو من الرحمن، وحلم يسيء فهو من الشيطان، وحلم أو حلم من حديث النفس في اليقظة، حدث نفسه فيراها في المنام، أو يرى رؤية تسره فهذه بشرى من الرحمن، نعم، أو يرى رؤية تسوءه فلا يحدث بها أحد. على كل حال يقول أنه رأى في منامه قبرا يصدر أصواتا، الله أعلم. على كل حال ربما هذا من هذه الأصوات أنه من يعني مما رآه في منامه من الأمور التي تجري على صاحب هذا القبر فيصدر أصواتا يصيح. أي نعم. وكذلك في منام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفته حقيقة، على صفته التي نعرفها، فقد رآه، اللهم صل وسلم. يعني هو يقول رأيت الرسول من ظهره، من خلفه. أي نعم. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رآه حقا، اللهم صل وسلم على رسوله. يقول من يفعل بعض الحركات مثل هز الرأس على أنه ذكر فهل يقبل من؟ لا، هذا ما هو بذكر. الذي يهز رأسه عند الذكر أو يميل يمين ويسار هذا نسأل الله له الشفاء، هذا ما هو ذكر، هذا بدعة من بدع المتصوفة أو بدع من زين له سوء عمله. ينافي الخشوع، الذكر يقتضي الخشوع، يقتضي أن يخشع، تخشع جوارحه ويخشع قلبه. الإمام أحمد سئل عن رجل في صلاته يعبث بلحيته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، فلو خشع قلبه لخشع، ما صار يهتز. أي نعم. كيف نوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبيه وأمه في النار وأن أهل الفترة قبل إرسال، مدام أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فخبر النبي صدق، وأنهم قامت عليهم الحجة، وأنهم قامت عليهم الحجة، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق. مدام تقول نعم أنه أخبر وقال إن أبيه إن أباه وأمه في النار، خلاص. بعد كاتب انقفاض أهل الفترة قبل إرسال الرسل، أهل الفترة الذين لا يبلغهم لا كتاب ولا رسول ويعملون يعني على أي نعم، هؤلاء هم أهل الفترة. كيف نوفق بين ذلك وبين إخبار الرسول؟ هو نفس الشيء، نفس الكلام، يدل على أن ما دام أخبر الرسول أن أباه وأمه في النار يدل على أن أباه وأمه قد قامت عليهم الحجة وليسوا من أهل الفترة، بدليل أن ورقة بن نوفل معاصر ومع ذلك كان قد اهتدى بما قرأ من الإنجيل والتوراة وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وأن هذا الذي يأتيه هو الناموس الذي كان يأتي موسى ويتمنى يقول يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، أو كما قال رضي الله عنه. فورق بن نوفل ما أدرك الإرسال، إنما أدرك النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلتين: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فكم بين إقرأ، نزول إقرأ والمدثر؟ هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، لما أرسل عليه المدثر رسول أمر بالبلاغ. نعم. فهو لم يؤمر بالبلاغ في حال تمني ورقة بن نوفل أن يكون فيها جذعا. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قد يتفقان وقد يفترقان. القضاء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه شرعا.